السلام عليكم. يعطيكم العافية. اوكي، بلشنا المرة الماضية نتكلم عن الـ continuous signals اللي هم الانالوج، وعم نحكي عن الـ signals اللي هم periodic، بمعنى they follow the same pattern continuously. تكلمنا عن الامبليتيود وتكلمنا عن الفريكونسي، ضل نحكي عن الفيز. ناو الفيز هي اللي بتحكي لي the position او الشيفت اللي صاير عن الزيرو. مثال عليها، لا يسيوم ان هاي الاشياء اوريدي بتعرفوها بس نحكي عنها. العاده الفيز يبدا من الساينوسويد، من الساين لازم يبدا من الصفر، هي بتحكي الفيز زيرو. ناو ممكن نعمل لها شيفت ب 90 درجه بتصير زي الكوساين، لانه a shifted sign by 90 degrees is a cosine signal. هاي عندنا هون shift 180 درجة، so صار سالب sine wave، زي كأنه هذا sine wave اللي هون انضرب بسالب واحد. so لما عمل shift 180 بيعطيني السالب واحد. بالفيز شيفت بتفيدني كثير، لانه اذا برسل مجموعه من السيجنلز كل وحده والثانيه بيناتهم فيز شيفت، معناته ممكن اميز بيناتهم عند الريسيفر. زي هيك مثلا، هذول الاثنين بيناتهم فيز شيفت 90 درجه، سو اذا برسلهم مع بعض I can distinguish between them. راح نشوف هذا الكلام later on. طيب، فهي مجموعه امثله بيعطيكم اياها بالكتاب عن الساين ويفز. إشي مع فيز زيرو يتحكم بالامبليتيود، بيحكي الفريكونسي 2π/14. ناو اتعمد بالمعادله يكتبها الاصل تكون 8π/T، بس عشان يفرجينا انه الفريكونسي هي 4. فلما تشوفوا 8π/T كانه عم نحكي كم الفريكونسي 4، بدنا نقسمها على 2 لانه المعادله تحكي 2π FT اللي هي هون. أنا نحكي 2πFT، so تكون بس تنتبهوا لكيف تتعاملوا مع القيم اللي بتكون معطاه معها. فهو ما كتبها 8، كتبها بهذا الشكل اللي هي 2πi في 4 frequency في T plus الفيز شيفت تبعنا 0 والامبليتيود لها 5. انا هون غير شوي، اعمل ملتيبليكيشن للفريكونسي، ملتيبليكيشن للامبليتيود، سو كل شكل السيجنال تغير. نفس الكلام هون، لو صار عندنا فيز شيفت 90 درجه لو صارت زي الكوساين والفريكونسي بهي الحاله يعني. وسهل اذا بدكم تتاكدوا من الفريكونسي، عندنا 1 سكند كم مره بتتكرر البيريود؟ مرتين بالثانية الواحدة، اللي هو definition 2 hertz. So we have 2 periods in 1 second. طيب، هاي مثال بيحكي لنا بأن sine wave معمول لها offset pseudos cycle with respect to time 0. What's the phase in degrees and what's the phase in radians؟ هلا السايكل الكاملة كم؟ 2π أو 360 درجة. So إذا عامل pseudos 360 أنا ترى يكون عندي 60 درجة، 60 ديجري. لو بدي أحولهم لراديانز، للي ناسي إحنا إذا بدنا نحول لراديانز نضرب 2π على 360 أو على الكالكوليتر بتحول لكم إياه يعني. بس بدو يعرف كيف، هي كأنها واحد على واحد صار بالمفهوم تبعنا، بس اليونتس راح تختلف. 2π على 360 تطلع معانا 1.046 radians. في شغلة بحب أركز عليها كثير اللي هي اليونتس. مرات بيجي طالب بيكتب جواب مثلا معادلة بحلها وبعدين بيكتب بالأخير 5 بس وبيسكت. ناو مش الفكرة إنه أوصل لرقم، الفكرة أوصل لرقم واعطيه سيجنيفيكانس. انا ما عم بحكي عشان امتحانات، بحكي بشكل عام احنا كمهندسين. السيجنيفيكانس مش بس بقيمه الرقم، بمعنى الرقم. زي لما احكي لكم مدة المحاضرة whatever 3000 ثانية، اوكي؟ لو بدل ما احكي 50 دقيقة بحكي 3000 ثانية. لو ما بعطي الرقم significance، تخيلوا باجي بحكي لكم مدة المحاضرة 3000 وبسكت، هذا الرقم له معنى؟ ما له اي معنى. بس لما اجي احكي 3000 ثانية it's easy to convert it ليونت اخرى مقبولة. So اللي ما بيصير واحد بيشتغل كمهندس يعمله انه يعطي رقم بدون ما يعطي يونت، اوكي؟ سو لو هذا السؤال حليناه حطينا 1.046 بدون راديانز، اجابتي ما لها اي معنى، بالعكس اجابتي راح تكون خطا، تمام؟ سو ما حدا عمره يفكر يحط رقم وبعدين يصير يتناقش انه هي انا الرقم صح بس اليونت غلط، لانه الرقم لحاله as engineers ما بنقرا، لازم نقرا الرقم مع اليونت تبعي. اوكي، كانوا يعلمونا بالمدرسه لازم تحط اليونت، بس ليش بدي احط اليونت؟ لان هي اللي بتعطي السيجنفكنس لهذا الرقم. لو انا عشان اريح الطلاب بحكي لهم اللي ما بحط يونت بفترض انه عم بيحكي عن جزر، ماشي؟ سو اللي بتركها هيك بدون يونت صارت 1.046 جزره، which is incorrect، والجواب كله شو بيصير فيه؟ يطير، ماشي؟ So I'm not looking for numbers, I'm looking for significant numbers يكون معاهم units. So ما حد يحط لي جزر في الامتحان. طيب نحكي عن شغلة ثانية اللي هي الـ wavelength. Now الـ wavelength بيحكي لنا شو المسافة اللي قطعتها الـ signal period واحدة. So assuming انه كنا عند هاي النقطة، بعد ما مشيت مدة T اللي هي مدة البيريود، كم المسافة اللي قطعتها؟ now ممكن يكون wireless ممكن يكون wired we don't care. What we care about انه كم المسافة اللي قطعتها. now هاي ترجع لقوانين الفيزياء العادية، احنا بنحكي في علاقة بين السرعة والمسافة والزمن، صح؟ إذا بدي أوجد مسافة بدي أكون عارف شو السرعة وشو الزمن. هلا الزمن أنا عارفه، صح؟ إذا عارف الفريكوينسي مش هكون عارف الزمن. البروباجيشن سبيد نورمالي بيحكوا اللي هو سرعة الضوء، تمام؟ اللي بيسموها سي في 3 في 10 قوة 8 إيش؟ 3 في 10 قوة 8 متر سرعة متر لكل ثانية. Okay. So to find the wavelength، وال wavelength بهمنا وراح نشوف استخدامات تبع المادة لنمشي. We take the speed of light times the time. أو إنه بنحكي هذا ال time هو مقلوب the frequency. So أنا إذا عارف ال frequency وهذا ال constant هو سرعة الضوء، بقدر أعرف كم ال wavelength تبعتنا. كم المسافة اللي قطعتها السيجنال بيريود واحدة. اوكي، لو في شغلة ثانية راح نحكي عنها وايثينك يا اما راح تاخذوها بالسيجنالز او انها تاخذوها بالسيركتس اللي هي الريبريزنتيشن للساينوسويدز. لو في عندنا شيء اسمه فريكونسي دومين، في عندنا شيء اسمه تايم دومين. اللي احنا متعودين عليه من ايام سابع جيم إنه الساينوسويد بالتايم دومين، شو بنحكي مع الزمن كم الامبليتيود كم الفريكونسي وكم الفيز مبينة معانا من الرسم، صح؟ يعني بقدر احد السايكلز بحكي هي 6 هرتز، عارف الامبليتيود تبعها اللي هو 5 وشايف الفيز اللي هي 0. الان في عندنا شيء بيقول لنا you can represent this in frequency domain. هلا خلينا نفكر فيها هيك منطقيا، هاي الرسمة لو برسمها من هون لبعد سنة راح يتغير عليها شيء؟ راح يضل نفس الامبليتيود، راح يضل نفس الفريكونسي، لانه عم نحكي عن periodic signals. So اجوا حكوا let's do a concept where we represent the frequency with respect to the amplitude. انه ما لها معنى اضلني ارسمها. فانا المعلومات اللي بتفيدني شو الفريكوانسي 6 شو الامبليتود 5. فاجوا حكوا بنرسمها بدل ما يكون الاكس اكسس بالتايم بخلي الاكس اكسس بالفريكوانسي والواي اكسس نفس الشيء اللي هو الامبليتود. So periodic signal زي هذه تتمثل بهذا الشكل، لأنه في عندي spike كم الفريكونسي تبعتها 6 هرتز وكم الامبليتود تبعها 5. الآن الرسمة هي أعطتني نفس المعلومة تماما زي الرسمة الأولى بس صار رسمها أسهل. Okay, so this is the frequency domain representation. I think no process signals راح تشوفوا راح يحكوا معاكم إنه في إشي بيكون عن frequency سالبة وأشياء زي هيك. إحنا بالكورس تبعنا بيهمنا مش الإيماجينري بارت زي جذر ناقص واحد وأشياء زي هيك، بيهمنا بس الأشياء من practical sense. So this is how we will do frequency domain representations. نعطي ال هلا بحكي عنها. نعطي ال amplitude والfrequency. الآن للفيز إذا بدنا نعطي فيز بس برا الكونتكست تبع كورسة العادة بحطوا كمان رسمة ثانية بتصير تفرجي إنه عند 6 هرتز شو كانت الفيز تبعتنا. أو أحياناً اللي بيعملوه بيضربوها بالساين تبع القيمة هذه. So لما تكون الفيز 180 درجة مش كأنه ضربتها بسالب واحد so بيمثلوها كأنه الامبليتود تبعها سالب 5 بدل 5 بس ما بيعنينا. احنا بيهمني تكونوا عارفين كيف ترسموا frequency domain representation. تعطوا figure frequency with respect to the amplitude وهذه هيك تعطيني معلومة كاملة عن الرسمة الأولى. Okay, so when we talk about a sine wave we're just talking about a single spike. Now خلينا نشوف مثال آخر. هون اللي صاير في عندي ثلاثة سيجنالز وملونهم، واحدة لونها أزرق واحدة أحمر واحدة أخضر، وبيحكي هذول الثلاثة هم 3 sine waves. Now واحدة منهم هذه we can think of it as a sine wave بس الفريكونسي تبعها 0. Okay, so هي دي سي. وعندنا هذه واحدة منهم 8 واحدة منهم 16 خضرة 16 وهذه 8. فالمثال بصير هذول الثلاثة ساين ويفز مثلوهم على فريكونسي دومين. بسيطة الفريكونسي 0 عندي امبليتود بينتو 15 سو نعمل سبايك. عند الصفر التردد تبعها التردد تبعها صفر والقيمة تبعتها 15. عندي كمان واحدة 8 هرتز اللي هي الحمراء هي الزهري 8 هرتز وكم الامبليتود تبعها 10. سو هي عند ال 8 هرتز في عندي سبايك قيمتها 10 واخر واحدة عند ال 16 هرتز في عندي امبليتود 5. نفس المعلومة تماما اللي موجودة على اليمين واللي على الشمال نفس المعلومة. سو مش الفكرة من الرسمة الأحلى، الفكرة بالأخير إنه بدنا ناخذ المعلومة اللي على اليمين أسهل بس هي شوية الناس بتغلبوا معها بالبداية لأنه طول عمرنا متعودين إنه في تايم وفي فاليو بس it's much easier to draw the signals this way. واضحة؟ إذا بيوم من الأيام إجاكم سؤال هيك في كويز رايح جاي أو في امتحان ترسموا frequency domain تعرفوا صح؟ طيب شطورين. Okay, now هاي النقطة كانت نهاية المحاضرة يعني. A single sine wave holds no significance صح؟ ذكرين لما حكينا عن التون بالتلفون ما لها أي معنى بس احنا بنحتاج الساين ويفز عشان تحمل الداتا. راح نشوف هالتفصيل. سو احنا اللي بيهمنا يكون عندنا كومبوزيت سيجنلز مش سنجل فريكوينسي. فعندنا كومبوزيت سيجنال راح نشوف شو يعني كومبوزيت سيجنال كمان شوي بس انه اودي ساين ويف مكرر ما الها معنى لانه المعلومه اللي بتوصلني لو شو ما يكون مدتها المعلومه اللي راح توصلني الفريكوينسي كذا الامبليتود كذا اللي هي ناخذها من الرسمه من هون. ما بتعطيني معلومات إضافية. بس اللي بدنا نشوفه إنه كيف نتعامل مع الكومبوزيت سيجنس. الكومبوزيت اللي هي مجمعة من مجموعة سيجنس، مجموعة ساين ويفز. So Fourier أنا بالفوريير أناليسز، I think راح تدرسوها في كورس السيجنس. الفوريير أناليسز بيحكي لنا الكومبوزيت سيجنال عبارة عن مجموعة من ساين ويفز. So أي سيجنال نتعامل معها بالأخير it's a combination of simple sine waves. So كأنه عم نحكي هيك، إذا عندي سيجنال ممكن أوزعها أو أرجعها لمجموعة من ال simple sine waves، كل واحدة لها frequency ولها amplitude، بس بالأخير كلهم لما يتجمعوا مع بعض هم اللي بيعطوني السيجنال النهائي اللي هي الكومبوزيت سيجنال. عشان توضح الفكرة خليني بس أفرجيكم إياها بهذا الشكل، برجع على هذا السلايد. هذه السيجنال هيك، is it sinusoidal؟ No. Is it square؟ لا، جاي بين بين، صح؟ So بهذا المثال هذه عبارة عن حسب كلام فورير اللي حكيناه من شوي، إحنا حكينا أي كومبوزيت سيجنال هي عبارة عن مجموعة من simple sine waves، صح؟ So هذه ممكن تتخيلوها زي كأنه في sine wave ونجمعت معها sine wave ونجمعت معها كمان sine wave، بالأخير صار شكلها هذا الشكل. Now لو نطلع عليها بالتفصيل أكثر، هذه هي components تبعت السيجنال اللي شفناها من شوي. So في عندنا component، نفترض إنه هاي frequency تبعتها f، فعندنا component هاي باللون الزهري، frequency تبعتها f وإلها amplitude معين، regardless شو هو. اللي صاير عندنا كمان component اللي هي 3f، so frequency تبعتها ثلاث أضعاف الأولى، وإلها amplitude كمان مش مهم شو هو بس في إلها قيمة، وعندنا component 9 أضعاف frequency. الآن هدول لو بنجمعهم مع بعض، الآن إحنا عندنا signals مثلاً نأخذ هون، لو بدي composite signal إيش راح تكون النتيجة النهائية؟ مش هي مجموع amplitudes تبعتهم زي لما نحكي عندي صوت من هون وصوت من هون، شو بيطلع كده؟ عندي signal واحدة اللي هي مجموعة التنتين مع بعض. طيب طلعوا على البيك عند هذه النقطة. I'll point to it بالماوس. هون شو اللي صاير؟ المجموع راح يطلع أعلى ولا راح يطلع أقل من الماكسيمم؟ لو فكروا فيها مع بعض شوفوا شو اللي صاير. هذه البيك راح ينزل لها شوي، صح؟ بس راح يطلع منها شوي. So بالنهاية بالكومبوزيت سيجنال لو نطلع عليها هون راح نشوف انه في عندي قيمة مش واصلة للماكسيمم عند هاي النقطة، نازلة شوي عن الماكسيمم. So هذه السيجنال اللي امامنا هي مجموع ثلاثة سيجنالز مع بعض. لو اذا حدا فيكم بيشتغل عن ماتلاب ممكن تعملوها بسهولة، تجمعوا سيجنال زائد سيجنال زائد سيجنال بيعطيكم هذا الشكل. Okay. طيب نعم. هذه periodic. Yes. It's periodic. لأنه بينا من شكلها صح. Okay. بس إحنا ما نفكر فيها. نفكر فيها من منظور إنه هذا الشيء مع الفترة بيتكرر. فهذه periodic sequence 100%. كمان شوي راح نشوف كيف أصلاً نتعامل معها لو كانت أي كريون. لو هذا المثال كان يحكي عن جرس، سو بيحكي فيه أنها ثلاث أجراس عم بيرنوا، كل جرس على فريكونسي، سو السيجنال اللي بتوصل لأداننا اللي هي مجموعة لثلاث أجراس اللي هم هدول. طيب في شغلة مهمة جداً على الرسمة هذه، شكل السيجنال حكينا بيريودي صح؟ With that good question. It's periodic. شو الفريكونسي اللي بياخذها؟ السيجنال لما انجمعوا، السيجنالز لما انجمعوا مع بعض، انو فريكونسي اخذوا؟ كنتوا تقولوا الاصل يعني اف و3 اف و9 اف وصارت 13 اف الاولى صح؟ سو كانه اخذ ابطا فريكونسي. لاحظوا هذا الفريكونسي، الفريكونسي اللي هون هاي البيريد اللي عندنا هي نفس البيريد تبع ابطا سيجنال. خلينا نشوفها بالرسم من هون وهي راح تقنعكم فيها اكثر. الان لما باجي بجمع شكل السيجنال النهائي مين اللي عم بيحدده؟ مش ابطا وحده صح؟ سو هذه ابطا وحده بسموها fundamental frequency. اوكي ليش fundamental frequency؟ لانه هي الفريكوانسي الاساسيه للكومبوزيت سيجنال راح تاخذها. لازم الكومبوزيت سيجنال يكون فيها كل الكومبوننتس البينه صح؟ الاف وال3 اف وال9 اف. يطلع شكل السيجنال بالاخير محكوم بالفريكوانسي اللي هي اقل وحده اقل فريكوانسي. الكومبوننتس الثانيه 3F, 9F, so on. هدول صاروا يغيروا بشكل السيجنال بالشيب تبع. Okay. بس البيريود كاملة من وين اجت؟ من الفاندمنتال فريكونسي. So هذه اللي حكينا من شوي بالفريكونسي دومين ريبريزنتيشن. عندي 3 ساين ويفز كل واحدة منهم لها فريكونسي معينة ولها امبليتيود بمثلها. So بتطلع عندنا 3 سبايكس. في نقطة هون بيحكي لنا إذا كانت الـ composite signal periodic، وهي يمكن بتجاوب السؤال تأكد عن الجواب. إذا كانت الـ composite signal periodic معناته الـ frequencies اللي بيكونوها راح يكونوا discrete. ما راح نكمل هاي النقطة بس نحكي على هذه. هذه كم component فيها؟ هي periodic صح؟ So the components اللي بيشكلوها عددهم discrete مش infinite. لهذا السبب شفنا إنه هذه the periodic signal مكونة بس من ثلاثة spikes أو من ثلاثة sine waves. ماشي؟ الآن بحكي لنا شغلة تانية. إذا كانت non-periodic بتبطل مجموعة من the spikes بتصير إشي continuous، تصير كأنها continuous signal. راح أفرجيكم مثال عليها زي هيك. هلا إحنا المفروض بالfrequency domain representation بدنا نفرجي كل الcomponents أو كل الfrequencies اللي موجودة عنا صح؟ والamplitudes تبعتهم. هذه اللي عملناها هون كانت سهلة لأنه كانت periodic. So كان فيها three components only. لما اجينا على هذه الكيس، هذه السيجنال تعتبر periodic؟ لا، بس منطقيا ممكن أحكي إنه فيها أقل frequency فيها أكثر frequency صح؟ أي سيجنال بالعالم إذا كانت non-periodic هي مكونة من مجموعة كبيرة راح يكون infinite من الفريكونسيز بس محصورين بين أقل فريكونسي وأعلى فريكونسي. مش فاهمين شو اللي عم بحكي؟ خليني أرجع لهي. هذه السيجنال مش كانت مكونة من components بس محصورة بين أقل فريكونسي اللي هي F وأعلى فريكونسي اللي هي 9F. وبحالتنا هذه هم ديسكريت، يعني ما في غير F 3F 9F. تمام؟ لما نيجي على السيجنال زي هيك عادي it's non-periodic بس جوا هذه السيجنال في components، واحدة من هاي components اللي هي صاحبة أقل فريكونسي وواحدة من الكومبوننتس صاحبة أعلى فريكونسي وبيناتهم بدل ما نحكي discrete نحكي في عنا infinity من الفريكونسيز. لهذا السبب هذه السيجنال عم بيحكي لنا فيها component الفريكونسي تبعتها صفر و القيمة تبعتها صفر، يعني ما فيها دي سي، وبيحكي لنا فيها فريكونسي لعند الأربعة كيلو هرتز. لو لاحظوا بين الصفر والأربعة كيلو هرتز في عندنا سبيكتروم كونتينيوس. لو عشان تتخيلوها البيريودك سيجنال تتكون من سبايكس، صح؟ هذه الرسمة تخيلوها زي كأنها سبايكس، ماشي؟ بس بين كل 2 سبايكس في سبايك، اوكي؟ كلهم هيك زي بين كل تنتين في سبايك. سو بالاخير ايش بيصير في عندي؟ انفينيتي من السبايكس. الفريكوانسي مش انفينيتي، اوكي؟ بس عدد الفريكوانسيز بين هون وهون انفينيتي. ابسط لكم اياها، بين الواحد والاثنين كم رقم فيه؟ انفينيتي، صح؟ القيمة صغيرة. نفس الكلام بين الزيرو والأربعة كيلو هيرتز في عندي infinity من possible values للfrequencies. عند أي value راح يكون في عندي sinusoid إلو amplitude. والسبب السبب إنه هذه signal اللي هون continuous spectrum تبعها، إنه فيها ranges من frequencies. so ما بنفصلهم عن بعض لما تكون non-periodic. بحكي البشر مثلا صوت البني آدم ضمن هذا يكون non-periodic signal، so مكونة من مجموعة كبيرة من frequencies. وهذا اللي بيفسر أصلا ليش في ناس صوتهم عميق أو جهوري وفي ناس صوتهم ناعم، ليش صوت الذكر مختلف عن صوت الأنثى، بسبب frequencies. كل ما كانت الفريكونسيز أعلى كل ما كان الصوت حاد أكثر، كل ما كانت الفريكونسيز أقل كل ما كان الصوت أعمق. بس بالأخير we have a range of frequencies, it's not just one frequency. so هذا اللي عم نحكيها هون. إذا كانت non-periodic the signal, composite signal non-periodic, when we decompose the signal, what we will get is a continuous spectrum. So لما كنا هيك عن periodic كان يطلع معانا discrete. Now راح نشوف ليش هذا الكلام بيصير. بس بجميع الأحوال في عنا مصطلح جديد بدنا نحكي عنه اللي هو الباندويد. Now الباندويد بيحكي لنا it's the difference between the maximum frequency and the minimum frequency. تذكرين شوي تذكروا الفون وجيت لهون حكيت لكم عندي أقل frequency وعندي أعلى frequency، صح؟ now الباندويد بيكون اللي هو كم range the frequencies اللي بنحتاجه. so هو الفارق بين أعلى frequency وأقل frequency. مثلا هذه السيجنال لو بدنا نحكي شو الباندويد تبعها، في عندي فريكونسيز بعد هاي؟ لا. في عندي شيء اقل من هاي؟ لا. شو الباندويد اللي هو 9F ناقص F. شو فعليا السيجنال لازم يكون في لها مجال اللي هو 8F. تخيلوها زي الباب، ماشي؟ لو عندي باب عرضه متر او متر ونص وبدي افوت منه طاولة، طاولة إذا بدي أمررها إذا كان عرضها أكثر من متر ونص بتموت؟ ما راح تموت، صح؟ فعشان أمررها عندي خيارين، يا إما بصغر الطاولة عشان تفوت من الباب، هون كأنه عم بحكي بقلل الفريكونسيز اللي موجودة بالسيجنال، أو إيش بعمل؟ بكبر الباب. سو بصير أحكي بعطي الباندويث أكثر. بس أي سيجنال لازم أوفر لها الباندويد اللي بتحتاجه. الباندويد اللي بتحتاجه اللي هو بيشمل أعلى فريكونسي لأقل فريكونسي. أوضح لكم إياها الطاولة هذه بهذه الرسمة. تخيلوا الباندويد المتاح، يعني الباب الموجود كان بس 2F، ماشي؟ شو اللي راح يمر؟ يجوا كل هذول افوتهم من الباب، شو اللي راح يمر؟ بتمر الاف وبتمر 3000 صح؟ طيب هذول السيجنالز مين اللي فيهم مرغوب؟ هذه واللي باللون الازرق صح؟ هذه ما مرت. طيب لما نجمعهم مع بعض هل راح يطلع معي شكل السيجنال الاصلي؟ راح يتغير شكلها صح؟ راح كانه بحكي ضاع جزء من الداتا اللي موجوده عندنا. فاحنا بهمنا انه يكون الباندويث كافي يوسع كل الكومبوننتس اللي موجوده في السيجنال. Otherwise راح يتغير شكل، راح تصير اقرب للساينوسويد، ما راح تاخذ هذا الشكل. So with a bandwidth we talk about having that difference. أي مثال؟ هذه periodic signal. كيف عرفت إنها periodic؟ غير إنه مكتوب هون لأنه discrete. هذه non-periodic لأنها مبينة continuous. بس لاحظوا ال periodic signal بالأخير كل ما يزيدوا ال components اللي فيها بالأخير راح تصير إشي زي هيك. راح تصير ال spikes يقرب كثير من بعض لدرجة إنها تصير قريبة جدا من ال non periodic. طيب هذا المثال شو الباندويث عندنا؟ أعلى frequency بدل ما ضربنا 5000 أقل frequency 1000 سو الباندويث كله 4000. هذا نفس المثال لا regardless كانت periodic ولا non periodic مش ال components محصورات بين 1000 و 5000 معناته بكفيني 4000 سواء كانت هيك ولا كانت هيك. أي إشي هون بمر أي إشي هون راح يمر. لو كانت الباندويت عندي 4000 بين 1000 و5000 أي إشي أعلى من هون راح يروح ما بيمر. أوكي فيزيكلي إذا كان في سبايك هون أو نحن كان الباندويت لهون فيزيكلي كأنه بحكي الكومبوننتس هذول كأنه ضربتهم بصفر سو كأنهم انمسحوا بس كأنه الفولتج ليفل تبعهم بدل ما هو 2 3 شو ما يكون بكون عملته زيرو سو كأني لغيتها نهائيا مش موجوده السيجنال السبايك هذه مش موجوده. طيب هي معناها او كيف بتصير اكشلي ان براكتس راح نشوفها. اصلا هذا مبدا عمل الراديو راح نحكي عنها بشابتر 5 تفصيل اكثر بس اليوم بهمنا تكونوا عارفين الباندويت. بس في كم مثال بتفنن فيهم علينا بيحكي لنا مثلا عندي periodic signal والفريكونسيز تبعها 100 300 500 700 900 اكشلي لو ما حكى انها periodic مجرد انه حكى لي هذول الكومبوننتس سو عم بتكلم عن discrete components معناتها periodic. طيب شو الباندويت؟ بيحكي لنا ارسموا السبيكتروم واحكوا له شو الباندويت assuming انه كل السيجنالز الفولتج ليفل سيرفتهم 10. الباندويت ايش هو؟ اعلى فريكونسي نعم بس اقل فريكونسي 900 ناقص 100 عم نحكي عن 800 هرتز. طيب كيف شكل السبيكتروم راح يكون؟ السبيكتروم اللي هو الفريكونسي دومين كم سبايك عندنا؟ 5 وين موجودات؟ عند هذول الفريكونسيز عم بيحكي ان الفولتج ليفلز 10 سو راح يطلع شكلها هيك. هاي زي كانه رسمنا 5 ساينوسويدز with different frequencies and they all have the same amplitudes. اوكي طيب بيحكي لنا we have a periodic signal with a bandwidth of 20 the highest frequency is 60 what's the lowest frequency يعني عكسها اعطاني الباندويت وحكى لي شو الماكسيمم سو المينيمم ايش راح تكون 40 هرتز سو بين ال 60 وال 40 في عندي 20 هرتز وبيحكي for the spectrum the signal contains all frequencies of the same amplitude هو عم يحكي لي انها periodic سو هون ما راح تكون continuous نفترض انها راح تكون سبيكتروم زي هيك سبايكس عندنا سبايكس من 40 ل 60 عند كل انتجر موجود عندنا سبايك والامبليتود تبعها مش محدده بالسؤال بس حكى لنا انه كلهم نفس الامبليتود سو راح تشوفوا تطلع معاكم هيك تشبه المشط. تمام. بس الآن ببين معنى أهمية الفريكونسي دومين ريبريزنتيشن. تخيلوا هون عندكم 20 سبايك أو 21 سبايك وبدكم ترسموهم. كم ساينوسويد بدي أرسم هاي الحالة؟ لو بدي أرسمها بالتايم دومين أكون عندي 21 ساينوسويد، راح تكون الرسمة معقدة جدا وكلها داخلة ببعض، صح؟ ممكن تصحن المعكرونة. بس هيك عندي سبايس وراح تحكي لي شو الليفل اللي بدي اياه. طيب نجي على شيء مختلف الان، بحكي اتس نون بيريوديك سيجنال، نون بيريوديك كومبوزيت سيجنال. مباشره شو بيخطر ببالكم بالنسبه للسبيكترم؟ اكون كونتينوس، صح؟ فبحكي وي هاف ا نون بيريوديك كومبوزيت سيجنال، الباندويث لها 200، الميدل فريكوانسي 140. ناو هذا تيرم جديد، الميدل فريكوانسي هي الفريكوانسي اللي موجوده في نص الباند. اوكي، سو اذا في نص الباند ويث 140 والباند ويث 200، كانه بيحكي لي من ال 140 على يمينها في 100 وعلى شمالها في 100. بس بالنسبه لكم هيك الشمال وهيك، صح؟ سو ايش راح يكون؟ بيحكي لنا ارسموا السبيكتروم and give the lowest and highest frequencies. So الآن إذا كان 140 الميدل، كم راح يكون ال lowest frequency given إنه الباندويث 200؟ 40. راح يكون 40. وال maximum frequency راح يكون 240. بحكي عشان نرسم ال representation، بحكي إنه the two extreme frequencies اللي هما ال maximum وال minimum عندهم ال amplitude صفر. سو ارسموا الباندويث، سو راح السبيكتروم، اسف، راح تطلع شيء زي هيك. في عندنا باندويث 200 هي الميدل فريكونسي، على الاطراف قيمتها اصفار، مفترض انه شكلها هيك زي المثلث. بس هذا الحل ترى مش يونيك، يعني ممكن ترسموها هيك زي نص دائره مثلا، او مش راح تكون دائره، نص دائره راح تكون نص منحنى، هذا شو بسمونه شبه قطع المكافئ. So, ممكن تكون على شكل مثلث، ممكن تكون هيك، can be any shape as long as انه عند الاطراف قيمها صفار وبالوسط عم تاخذ الماكسيمم فاليو عند الميدل. طيب صح؟ ايش هو؟ الامبليتود هناك 20 صح؟ بالسؤال ما حكى 20، حكى 20؟ يا 20 الماكسيمم راح يكون 20 ماكسيمم امبليتود اللي هو هذا. علم في بس بلاش يعني خلص افترضوها انه ارسموها مثلث. طب بصير ارسمها مستطيل؟ ليش؟ اذا رسمتها هيك صارت عند الاكستريمز مش صفر، صارت قيمة مختلفة. يمكن هو أخذ أسهل حل، راح تشوفوه لما بنحكي عن الـ AM والـ FM. العادة بتكون إشي زي هيك أو إشي زي الأشكال المنحنية. لو طلاب قسمنا أو هندسة الحاسوب يحبوا يأخذوا كورسات إلكتف بالكهرباء، تأخذوا كورس تأخذوا كورس كوميونيكيشنز، تكتشفوا الأمور هذه كلها الكوميونيكيشن سيستمز، وتبين معاكم هاي الأشياء. بعرفش ليش ما بتحبوش الكهرباء، بس نعم أنا بموت على الكهرباء. أنا أصلاً درست كهرباء، أصلاً أيامنا ما كان بالجامعة هندسة حاسوب، كنا ندرس هندسة كهرباء، وبسنة خامسة نتخصص إما اتصالات أو باور أو كمبيوتر. سو أنا رقمي الجامعي أصلاً كان 94.024 كمل. سو يا بحب الكهرباء. بهندسة الكهرباء صحيح الله يجزيهم الخير، بس الأبروتش جداً مختلف عن اللي موجود عندنا بالكلية. يمكن هذا بيفسر ليش البعض ما بيحبوا يعني يا دوب يكملوا وينجحوا أو بيقنعوا نفسهم بهذا الكلام. بس عندهم ابروتش انا بتمنى لو موجود عندنا في الكليه، لانه كثير بشدوا على الطلاب بشكل انه يعني ما بيطلع الا اللي فعلا لازم يتخرج كمهندس. عندنا بالكليه بتفاجئ، اسف طلعت على الموضوع بس يعني صار وقتها، في بيجي طلاب سنه خامسه وبيضل بده يتخرج من كليه اي تي وراسب في الداتا ستراكشرز 5 مرات وعم بيطلب مساق بديل، يعني مش راكب، ما بتركب واحد اي تي وبيعرف شيء يبرمج. ويراز هناك والله كانت يعني ما كانوا يرحمونا صراحه. ايام ما كنا طلاب، في عندكم الان شيء متطلب سابق ومتطلب دراسه، ايامنا هذا الحكي كله ما كان موجود. اللي كان موجود بتنجح بالماده تدرس اللي وراها، ما بتنجح بالماده بتضلك تعيدها. كانت اول ماده نفوت فيها بقسم هندسه الكهرباء كان درسنا دكتور الله يرحمه توفى من كم سنه اسمه احسان بعباع رحمه الله عليه، كان يدرسنا ماده السيركتس. دخلنا 160 طالب اظن كانت دفعتنا، بعد سنة ثانية 50 طالب حولوا مدني، لأنه خلص رسب بالسيركتس أول مرة، رسب بالسيركتس ثاني مرة، سو خلص سنة ثانية وما عنده مواد فاتحة وفقد الأمل إنه ينجح. سو كانت زي ال يعملوا ويد أوت، زي بتعرفوا الويدنج اللي هو لما بالقمح هيك بيحصدوه، هذا بيسموه ويدنج. سو كانوا يعملوا ويدنج أوت، قطعت الكهرباء. على ايامنا ما في هذا الويدنج صح، بيخلوا الطالب يا حرام بيرسب رياضيات 101 بيسامحوه بيحكوا له فوت على 102 عادي سجل رياضيات 102، بيسجل 102 بيرسب، فوت على ديفرنشال بيرسب بالديفرنشال، فوت على الديسكريت مات بيرسب فيها، فوت على الديجيتال بيرسب فيها. لما كنا هندسه حاسوب كانوا قسم واحد قبل ما يفصلوهم، والله درست طالب لاب الانترفيسنج، وطلاب هندسة الحاسوب راح تمروا على هذا اللاب، هذا بيجي towards النهايات بعد الديجيتال اورجانيزيشن اركيتكتشر مايكرو، كل هالسلسلة الطويلة. درست طالب في لاب الانترفيس كان راسب بالتشين كاملة كاملة. سو اللي فيكم بيعرفوا اسمبلي، في command أو instruction اللي هي move immediate، okay اللي هي بنحط hash وبنحط hash بالرقم، فمكتوب move وhash r لregister، فبحكي له هذا ال r إيش؟ بحكي لي هذا رقم، بحكي له بس إيش هو هذا الرقم؟ قال لي hexadecimal، ال r hexadecimal. سألته يعني هذاك يومها خبطت راسي لما جاوب، كيلو كم الـ R بالهكساديسيمال؟ بلش يعد له 9 A B C D E F، وصل الـ F وضل ساحب. هذا طالب سنة خامسة هندسة حاسوب، لأنه السيستم غلط، ما رحمه السيستم الصح. مفروض ما نجح بالديجيتال مرة مرتين ثلاثة بعدين يحكوا له خلاص يا عمي أنت مش تبع هندسة حاسوب. بكل أسف تخرج. نعم والله بالصدفة كنت مروح من أمريكا، كنت رايح برحلة لمؤتمر بالصدفة، سبحان الله الدنيا شلون، التقيت مع ناس وبيشتغل هلا ضابط في الدرك، التقيت مع عسكريين بمطار لندن عم نستنى الطيارة لعمان، تعرفوا الناس بتتعارف على بعض وهيك عم نحكي، فبيحكوا لي عرفوا اني دكتور في التكنولوجيا، فواقف في القاء هذا المسؤول هو عميد في الاتصالات كان، فبيحكي لي بس انا والله مستغرب انه التكنولوجيا احيانا بيخرجوا طلاب عندنا فلان لفلاني والله. يعني لما نشد احنا بنشد لانه بهمنا قيمه الشهاده اللي بتحصلوا عليها، الشهاده اللي بياخذوها طلابنا إذا بتفقد قيمتها لما نصير نخرج low quality ترى مين بتأثر؟ اللي شهادته high quality، لأنه بالأخير بيصير يعطوا أنت خريج تكنو أنت هيك بيصير القياس. versus عندنا طلاب ما شاء الله تخرجوا ببيض الوجه، والله عندنا طلاب بيرفعوا الرأس، يعني الواحد بيكون كثير فخور فيهم، شركات كبيرة وجامعات كبيرة، أنتوا زيهم إن شاء الله. يعني الحكمة اللي بنطلع فيها اللي بعيد الداتاكم مرتين خلاص توصل الرسالة إن شاء الله كلكم تنجحوا. طيب يوم الأحد، أحد وثلاثة وخميس القادمة ما في محاضرة. نعم اللي وراء إن شاء الله نبدأ ماشي، يعني يوم 16 10